الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو من الكتب القيمة، لأنه يتحدث عن مقامات إيمانية وعن منازل قلبية يترقى القلب ويتدرج في هذه المراقي والكمالات حتى يصل إلى بغيته. وبغية القلب مرضاة الله تعالى وحبه ورضاه مع تحقيق العبودية الحقة له، فإن من الناس من يدعيها ومنهم من يزعمها وهو ليس على العبودية والجادة. ولذلك مقام التوبة الذي كنا نتكلم عنه في دروس ماضيات من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو مقام من مقامات تطهير القلب. ولذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمنزلة التوبة ليدلل على أن التوبة وإن كانت هي عبودية يحتاجها المسلم ولا يترفع على التوبة، لأن بعض الناس قد يقول بأن منزلة التوبة هي منزلة العوام والعصاة، وهذا ليس صحيح. فإن الله قد تاب على نبيه وقد تاب الله على النبي، فهذه توبة كمالات وتوبة نهايات وليست بتوبة بدايات. لذلك حاول ابن القيم أن يقول القلب الذي يريد أن يترقى وأن يسير وأن يتدرج إلى منازل الكمال لا بد أولا أن يكون قلبا صافيا مهيئا ومعدا أن تكون فيه عبودية الله ومعرفته، ومن ثم يستقيم الإنسان ظاهرا وباطنا على الدين. هذا المعنى يؤكده ابن القيم رحمه الله تعالى لما تحدث عن بعض الألفاظ المرتبطة بالتوبة كلفظ الاستغفار، هو من الألفاظ المرتبطة بالتوبة. وأحيانا يرد الاستغفار بالتوبة مقرونة، وأحيانا يرد الاستغفار مفردا لقول تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار ورد مفردا، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فقوله استغفروا ثم توبوا ليس بالقبيل الحسو، فهنا للاستغفار معنى مغاير لمعنى التوبة، أو ليس هو المعنى الواحد، وإلا لكان هذا من قبيل المترادفات. استغفر ربكم معنى توبوا، وتوبوا إليه معنى توبوا، والقرآن منزه عن ذلك لبلاغته. فالتوبة تعني شيء والاستغفار يعني شيء. الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة الستر، ويسمى الخوصة التي يضعها المقاتل على رأسه لتقيه الضربات تسمى شنو؟ مغفر. والعمامة لا تسمى مغفرة، لماذا؟ لأن العمامة لا تلقي الضربات ولكن المغفر يقيها. فلو عرفنا معنى المغفرة والاستغفار هو طلب الستر من الله، طلب الستر من الله. يا إخوان كثير من الناس لما يقول أستغفر الله بخير إن ربنا يمحى شنو؟ يمحى الذنوب، وهذا ضرب من ضروب الاستغفار، وليس كل معاني الاستغفار. إذا ورد الاستغفار مفردا كان بمعنى التوبة، بمعنى محو الذنوب والإكثار من الطاعات والإعانة على الخيرات والاستقامة عليها في المستقبل ووقايتك شر نفسك، إن ربنا يقيك شر شنو؟ شر نفسك. هذا إذا ورد الاستغفار وحده. أنت بعد الصلاة، بعد كل صلاة بتقول شنو؟ أستغفر الله. ماذا تريد؟ دار شنو أنت؟ ولا ما عارف؟ ولا حقا نقول ساكت؟ قالوا نقول ونقول دار شنو أنت؟ لما تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ماذا تقصد؟ ماذا تعني؟ ماذا تريد؟ تريد استقامة كاملة وعودة تامة إلى الله. والدليل هذه الصلاة التي بين أيدينا، بالرغم من أنها طاعة، غير أني ألحظ فيها تقصيرا تجاهك يا ربي ويا مولاي، فلذلك اغفر لي وأحطني بعناية من عندك. أما إذا وردت التوبة والاستغفار معا، تتعلق التوبة بالماضي والاستغفار بوقاية الذنوب في المستقبل. قلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قلت استغفروا ربكم بمعنى أن يقيني ربي في المستقبل بعد أن أقلع من الذنب أن لا أعود إليه، هذه مغفرة. وتوبوا إليه أن أقلع عن ما مضى وأن أندم وأن أعقد العزم على أن لا أعود. بهذا المفهوم يؤكد ابن القيم معنى جليل لم أجده إلا عند العلامة ابن القيم رحمه الله. يقول التوبة بالجملة هي الرجوع والعودة إلى الله، وهذا ينبغي أن تكون في أذهاننا جميعا. بهذا المعنى لا يوجد أحد لا يحتاج إلى التوبة. ليه؟ لأن عدنا إلى الله في جوانب، ولكننا قصرنا في شنو؟ في أخرى. ولا كيف؟ في أشياء نحن محتاجين شنو؟ نصلحها ونقوم ما فيها من الإعوجاج. لذلك يقول رحمه الله تعالى التوبة مبدأها الرجوع إلى الله تعالى وأن تسلك صراطه المستقيم هداية إليه. صح ولا ما صح؟ أن تسلك صراط الله المستقيم شنو؟ هداية إليه. ولذلك المهتدي يطلب الهداية، ومن ذلك قول المصلي وهو المصلي اهدنا الصراط المستقيم. كم مرة يا أخي اهتدينا؟ خلاص اهتدينا، جينا صلينا في الجامعة تاني اهدينا شنو أكثر من كده؟ أنت محتاج إلى الهداية كما قال شيخ الإسلام بعدد أنفاسك، ما غاب عنك من الحق أكثر، وما عرفت من الحق وقمت عليه قليل، وما فاتك من الحق الذي عرفت كثير. والحق الذي عرفته وعملت به تحتاج إلى ثبات وإعانة عليه، وكل ذلك داخل في معنى الهداية. فلذلك صاحب الهداية لا يفتر أن يسأل الله الهداية حتى يلقى ربه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب، يقول ابن القيم إذا كانت التوبة في الدنيا الرجوع إلى الله والهداية إلى صراطه المستقيم، فإن ذلك ممتد إلى الهداية إلى الصراط الذي ممدود على جهنم تهدى إليه وتسير عليه وتعبره. ولذلك يقول ابن القيم من سار في دنياه على صراط المستقيم سار في أخراه على الصراط المستقيم بدون خذلان، فكأنه يربط بين شنو؟ بين الصراطين، بين صراط الله المعنوي في الدنيا وبين صراط الله الحسي على جهنم في الآخرة. حتى صراط الله المستقيم دوين هو صراط يسير فيه المؤمن بخطى ثابتة، موجود في ثنايا القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الكلام الكثير بأنه مثل لذلك لما جعل خطا في الأرض وقال وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، ثم خط خطوط عن جانبيه وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لله صراط وطريق، صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض، صراط الله المستقيم الطريق الذي ليس فيه عوجاج، ومن سار عليه بثبات سار يوم القيامة على صراط الله على متن جهنم بثبات. لذلك هذه مسألة مهمة. طيب يقول ابن القيم ومرجع ذلك كله إلى الله. اهدنا، من الذي سيهديك إلى الصراط؟ إذا لم يهدك ربك هداية إلهام وتوفيق لا توفق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية من الله. ولذلك يقول رحمه الله تعالى كلام لطيف، قال الصراط مبدأ وعودة إلى الله. الصراط مبدأ وشنو؟ وعودة. مبدأ كيف؟ في الدنيا لله الصراط، وعلى الصراط سور، وعلى السور ستور مرخاة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني بذلك، وقائم على رأسك. الحديث الطويل حديثه عليه الصلاة والسلام في الصراط. فالصراط مبدأه في الدنيا ومنتهاه في الآخرة. فالصراط مبدأ ومعاد، معاد يعني وين؟ في الآخرة إلى الله. قال وهذا تفسير أو بعض تفسير أسمائه الأول والآخر. قال فهو الممد والممهد. الممد والممد في الآخرة، والمعد والممهد في شنو؟ في الدنيا. يمهدك الهداية، زودك بالجوارح وأعطاك العقل وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب وقام دعاة يدعون إليه، فلذلك صراطه بين سبحانه وتعالى. بعد هذا الحديث عن معنى الاستغفار والتوبة، وأن معنى التوبة ليس مجرد إقلاع عن الذنب، إنما الرجوع إلى الله بالكليات. لأنه إذا في زول عنده ذنب أقلع منه، لكن عنده حاجات تانية ما أقلع منها، هل يعتبر تائب؟ يستحق اسم التائب؟ يستحق اسم التائب فيما تاب، ولا يستحق اسم التائب في شنو؟ في الأمور التي لم يتب منها. ولذلك هنا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله أن التوبة هي الرجوع الكامل إلى الله والإقبال التام، وأن مبدأها ومنتهاها شنو؟ إلى الله تعالى. لأن يا إخوان شوف، التوبة دي ربنا كان ما تاب عليك ما بتوب، قال ثم تاب عليهم بشنو؟ ليتوبوا، يعني مهد لهم عشان هم يتوبوا فتابوا. بعد ما تابوا أمدهم في الآخرة بنور يجيزون به الصبر. وهذا وارد، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، لبعض من يتخبط على الصراط، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ويقولون الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هذا على الصراط، هذا مدد الله لهم، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فنور المؤمن لا ينقطع معه إلى أن يلقى الله وإلى أن يجيز الصراط. وذلك قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وهذا انتقال عجيب، انتقال من الممهد إلى شنو؟ من المعد والممهد إلى الممد اللي هو بيمدك في الآخرة، يمهد لك في الدنيا، يوفقك تقوم وتصلي وتفعل. سبحان الله يا إخوان، شوفوا، وهذا سوف نتعرف عليه الآن بعد قليل، أن التوفيق من عند الله. يقول ابن القيم وده ختام منزلة التوبة، يعني الفصل الذي نحن فيه الآن هو ختام منزلة التوبة. يقول رحمه الله المؤمن إذا عصى الله أو رأى غيره يعصي يقف على مشاهد مستفيدا مما وقع من المعاصي، يستفيد مما وقع من شنو؟ من المعاصي. قال ابن القيم مشاهد الخلق في المعصية، مشاهد شنو؟ الخلق في المعصية. إذا عصيت وتبت ما هي العبرة التي استفدتها ما هي الدروس التي وقفت عليها؟ وبعض الناس عصى أمامك وأنت رأيته يعصي، ماذا تستفيد؟ في زول جابوه قالوا ده زنا أو سرق، أو قدامك قاعد يعصي، أو قدامك قاعد يسيء إلى والده، أنت تستفيد شنو؟ أنت عايز تساكن ماذا تستفيد؟ هذه الفوائد التي هي مشاهد الخلق في المعصية بدأ ابن القيم يحدث عنها، قال وهي 13 مشهدا، 4 مشاهد هي مشاهد المنحرفين فكرا وعقيدة، والثمانية الباقية هي فوائد وعبر ومشاهد أهل الإيمان عند العصيان، إذا عصوا هم أو عصى شنو؟ غيرهم. طيب مشاهد أهل العصيان من المنحرفين، قال المشهد الأول مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة. الكلام معناه شنو؟ معناه المعاصي، المعاصي الناس لما يعملوا المعاصي دي المشاهد بتاعت الخلق إذا عصوا. مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة قال ابن القيم هو مشهد الجهال، هذا مشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان، هكذا قال تعالى، قال سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفار، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بعض البشر خلق لقضاء شهوته يظن هكذا، فهو يود أن يتقلب في صنوف المتع المادية والملذات الحسية، أكل وشرب وجماع، قال لا فرق بينه وبين الحيوان إلا في القامة والنطق، ما مشى بأربعة، ماشي بكرعين اثنين رافع راسه فوق، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا تتخذوا ظهور الدواب منابر تتجاذبون عليها أطراف الحديث، فرب مركوبة أفضل من راكبها وأشد ذكرا لله. ينبغي أن تعلم أن الحمار يذكر الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وحكى عن الطير صلاة والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وفي ناس يصلوا والله حيوانات أحسن منهم، ده كلام الله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وفي الفرقان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طيب لذلك تكلم عن مشاهد الحيوانية وهي الذين طبائعهم كطبائع الحيوانات وأخلاقهم كأخلاق البهائم. طيب بدأ ابن القيم يتحدث عن نفوس بعض البشر، نفسه كلبية أي نفسه كنفس الكلاب، من الناس من نفسه نفس كلبية. طيب أوريك طبيعة الكلب وقيسها هل موجودة في بعض البشر ولا ما في، قال لو صادف جيفة تشبع 1000 كلب لوقع عليها وحمى سائر الكلاب أن تقع عليها، لكن الكلب جشع. هل في نوع من البشر كده؟ الشغل يكفيكم كلكم في الشركة في الشغل في العمل، الشغل يكفيكم، هو دار يقوم براو ده في البشر فيه ها؟ إذا من الناس من نفسه شنو؟ كلبية. طيب همه شبع بطنه من أي طعام، لا يبالي بالميتة والمزكاة، يعني الكلب كان لقى خروف ميت فطيسة بيأكل ولا بيأكل، وكان لقى كراع خروف مذبوح في الصينية الناس بعد ما ضبحوا وكسروا ببالي ولا بشيل بشيل. ومن الناس من البشر الحلال والحرام عنده سيان، بعض الحيوانات أكرم نفسا من حيوانات أخرى، فمثلا النسر لا يقع على جيفة إلا أن يأكل فريسته حية بعد أن يقتلها بعد أن يقتلها وأن يطمئن إليها يبدأ بعد ذلك في أكلها. أما النسر من علوه لا ينزل على الجيف، والجيف المقصود هنا شنو؟ الحرام. الجيف المقصود عندنا شنو؟ الحرام والدنيا. قال عيسى عليه السلام الدنيا جيفة، قال وطلابها كلاب. الدنيا شنو؟ جيفة وطلابها كلاب. قال وجد عيسى عليه السلام منظرا، كلاب يمزح بعضها بعضا تتداعى، أخوان أخوان، فنفس الكلاب مرت على جيفة اقتتلت لما لقت الفطيسة شكلت. قال عيسى هكذا الدنيا جيفة وطلابها كلاب، توقع المودة بين الأحبة، الناس يكونوا كويسين أصلا. شوف ما تعمل معه بيع وشراء، ولا تخش معه في مشاركة، تلاقيه في الجامع وصحبك وأخوك وتضحكه مما يعمل شراكة، يقول لك أكلني غشاني إيش شكله، جيبوا الأجاوي فضوا الشراكة. حصل ولا ما حصل؟ ما السبب؟ الدنيا جيفة وشنو؟ وطلابها كلاب. طيب الكلب عنده ميزة، قال إن أطعمته بص بص بذنبه وإن منعته هرك ونبحك. كان اديته برضة وكم اديته يقول فيك، هل في بشر زي ده؟ في نوع من البشر زي ده ما في؟ إذا اديته بيكون مبسوط منك، كم اديته بيشيل حالك، في ولا ما في؟ في ناس التقوا مع الكلاب في الصفات. وإن كان القاضي أبو بكر محمد ابن خلف ابن مارزبان الذي كان في القرن الرابع الهجري سنة 317 هجرية، هذا القاضي ألف مجلدا يقع في 600 صفحة اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ذو العالم أي آية فيها كلب جابها، في آيات ربنا ذكر فيها الكلاب، خاصة العلماء طلاب الدنيا. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. طبعا يا أخواننا النبذ بالحيوانات ده أنا ما لقاني في الدين في الدنيا، أزود داري طلع الأسطوب وجاء واحد ماشي طلع راسه يا حمار، هنا ما بجوز بقى، هنا ما صح لأنه محمر، هذا ما يصح. لكن اليهود ربنا قال الحمار أحسن منه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالقاضي ده عنده مشكلة، جاب الأحاديث أرسلنا بحديث صحيح قال إني نهيت عن قتل الكلاب لأنها أمة، الكلب ما أمة لأن ربنا قال شنو وما من دابة في الأرض، الكلاب فيها ولا ما فيها؟ ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، أمم أمثالكم عند الطبائع. وأن بعضكم يقتبس طبائع فتكون طبائعه كطبائع بعض الحيوانات وذلك مستقر. عشان كده قام عمل مقارنة، قال الكلب عنده وفاء أحيانا لصاحبه لكن بعض الناس تصادقه ولا وفاء له. عشان كده قام ألف 600 صفحة سماه شنو؟ فضل الكلاب على كثير ممن لبس شنو؟ الثياب. أنا مجلد كان عندي وقريت من الأول لحد الآخر الحمد لله، فهو أشعر أي شعر قالوا عرف الكلب جابه وحكى دي صفحة صالح له مع ناس كان بيوده ويحبه خانوه وغدروا به فغضب منهم غضب شديد وقام ألف شنو فضل الكلاب على كثير من شنو من لبس الثياب، وحتى حكى فيها قصة من أعجب ما رأيت، يعني أو من أعجب ما وقفت عليها، هي من القصص الخيالية بغرض تجسيد قيم ومعاني اجتماعية لتصحيحها. قال: ذهب رجل إلى إبليس، في ذو المشهد شنو؟ لإبليس، ولقيه وقال لإبليس: عندي مشكلة كبيرة وما أظن أني أجد حلا إلا عندك. قال له إبليس: روي، قل، أحكي فشنو، أرويها. قال: مشكلتي جاري. قال: قص مشكلة جاري. قال: جاري شديد الميل إلي، رؤوف علي وعلى أولادي، شفيق حبيب، زول بحبنا حب شديد، زول حبوب، إذا استقرضته أقرضني. أقول هذا يجيني يديني طوالي، ما بقول لك عندك شنو وبتجيب 200 أكتب وصل أمانة، ما حد يكسر نفسه. يقول أديني دين وأديني. قال: ولا يرد لي دينا. ديني لما جاء رجع لي ما برده. يقول: يا أخي ما بيناتنا يا أخي، حق الجير أكبر من كده. قال: وإذا غبت يوم أسافر قام على عيالي يرعاه، يبرهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا يقصر فيه. قال إبليس: نعم الجار، ما هي المشكلة؟ قال: هذا الجار غني وأنا أريد له الفقر والدمار، مشكلتي أنني كلما رأيته يتنعم كلما ازددت ألما، أريدك أن تدلني على طريقة تدمر هذا الجار لتنتهي مشكلتي وأرتاح. قال: فصرخ إبليس فاجتمعت الأباليسة الصغار، ده كلام ابن مارزبان، فسألهم، قال: أتظنون أن الله خلق خلق شر مني؟ قالوا: لا. قال: اليوم وجدت من هو شر مني، وأشار إلى الرجل. يعني في ناس حاقدين لدرجة إنه إبليس ذاته احتار فيه، إبليس ذاته قالوا: إخواننا حرام عليكم، كمثل الشيطان إذ قاد الإنسان يكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قام حكى الكلام ده في شنو؟ في الكتاب، وأعقبه بقوله: يتلقاك بالبشر والمحبة ويضمر لك الغش والمسبة، لا يريد لك خيرا. قال: ده ما صاحبه تصاحب الكلب، ده ما صاحبه تصاحب الكلب أحسن لك منه، الكلب بيحرسك وبيعمل لك بعض الفوائد، ده غير الشر ما بجيك منه. ده معنى الكتاب، يعني خلاصة شنو مفهوم الكتاب، هو يناقش القضايا الاجتماعية كأنه يريد أن يصلح المجتمع. طيب، قال: ومنهم من نفسه نفس حمارية. النفس الحمارية، أخوانا في ناس من البشر زي الحمير، أنت أخوانا ما تزعل، حس ربنا قال كده، قال الناس الشايرين التوراة دين زي شنو؟ زي الحمير. ونهانا عن رفع أصواتنا، قال شنو؟ إن أنكر أصوات لصوت الحمير. طيب، الحمار ماله؟ أول حاجة لم يخلق إلا لأمرين، لكبد وعلف، يأكل ويشتغل. ثاني فيش نوريني الحمار عنده شنو؟ وريني الحمار يعمل شنو؟ الحصان بيجاهد عليه، الحمار بيعمل شنو؟ لم يخلق الحمار إلا لكبد وعلف. ومن الناس من خلق في دنياه لكد وعلف، ما عنده رسالة في الحياة، يشتغل بالليل والنهار يلم القروش ويجي يضرب الباسطة كويس والكبد واللحوم ويرقد، ما عنده أي رسالة في الأرض. ده شو ده؟ إيش ممكن تكون كده؟ قال لك: طيب، الحمار كلما زيد في علفه كلما زيد في كده والتعبير، كان دبر سيف كثير معناه في شغلة كثيرة. قال شنو؟ الحمار أقل بصيرة، ما عنده بصيرة ونسبة، الحمار ما عنده بصيرة. إخواننا يعني أبلد الحيوانات ممكن يكون شنو؟ الحمار أو الغراب. لأن إخواننا ابن القيم تتبع ذكر الحيوانات في القرآن، يعني مثلا لما قتل ابن آدم أحد ابن آدم أخاه ما بعث الله له إلا شنو؟ غرابا. ليه الغراب؟ ليه الغراب بالذات؟ شوف شوف التفسير عن القيم الآية بتقول شنو؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري واري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ليه الغراب؟ قال لأنه بقتله أخاه صار في غربة وأقرب الألفاظ إليه آنذاك غراب. أقرب الحيوانات إليه شنو؟ الغراب. قال انظر بين غربته مع نفسه وندمه وبين غراب لاح له في الأفق شؤما لفعله. شفت كيف؟ لذلك ابن القيم تتبع هذه المسألة فقلنا شنو؟ قلنا الغراب أقل بصيرة، الحمار أقل بصيرة، وهكذا. طيب، ومن النفوس نفوس سبعية غضبية لا تقوم إلا على العدوان ولا تستلذ إلا بأذى الآخرين. حصل ولا ما حصل؟ حصل ولا ما حصل؟ طيب، بمعنى همته وطبعه أن يقهر الناس، لا يحترم الإنسان ولا يتعامل مع البشر من خلال آدميتهم، يتعامل معهم من خلال سبعيته، يعني أشبه شنو؟ السبع المفترس. طيب، قال طبيعته كطبيعة السبع لما يصدر منه. إخوانا في ناس عدوانين بطريقة ما عادية، وكل من اتبع قوته الغضبية بفش ويكورب ويهيك في الناس ويشاكل ويأذى ويتكلم ويضرب ويقتل، هذا شنو؟ نفسه نفس شنو؟ سبعية. ابن القيم يقول شنو؟ قال حرمت لحوم السباع لأن اللحم المأكول يؤثر على الطبع، فمن أكل لحوم السباع كان خلقه شرسا حتى لا تتقاضى طبعا ذميما وتتبع خلقا ملحقا. نهاك الله عن أكل السباع وكل ذي ناب من شنو؟ من السباع وكل ذي مخلب من شنو؟ من الطيور. طيب، قال ومن الناس من نفسه فارية زي الفار. الفار ماله؟ أنا بوريك صفاته وإنت شوف في ناس في زيه ولا ما زيه. أولا فاسق بطبعه، مفسد لما جاوره، خلق للضر. الشيء ده في الناس ولا ما فيه؟ في ناس ما عندهم شغلة إلا الضر فيه. حس الفار ده يخش الدولاب يقرم الهدوم كلها، يا أخي ما تمسك واحدة قرم لحد ما تنتهي من ده كلها وتشبع بعد ده شبه تاني، الشغل ما شغل شبع، يقرب ده ويقرب ده إلى خبيثه كله ما ينفع. ولذلك أسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو؟ الفويسقة. وإذا وقع في سم وجمد يزال ما حوله، وإذا وقع في مائع يفسد المائع كله. كان وقع في زيت، شوف كان عندك دكان وجاء وقع عليك في برميل زيت السمسم، تدفق زيت السمسم ده كله برميل، اوعى تبيع للناس، حرام ما يجوز. هذا فقه عليه الصلاه والسلام في شنو؟ في الفار. الفار مضر، وفي ناس ماله مضرين. اخواننا والله في ناس الفار بالنسبه لهم ما مضر، من كثره ما ناس مضرين. اخواننا حصل ولا ما حصل؟ طيب، بعدين قال ومنهم من نفسه على نفس ذوات السموم من الحيات المؤذية كالحية والعقرب. طيب، وده نوع يأتي في البشر. إخواننا العقرب والحية بتؤذي. بتؤذي ليه؟ سم العقرب ده كعب، السم كعب بيقتل. ليه ما قتل العقرب؟ السم الفدابي في الحية قاتل. أول حاجة اقتل منه، اقتل الحية نفسها، وليس بقاتل على الإطلاق وليس بضار على الإطلاق، ولكن النفسية الغضبية والخبيثة هي التي تجعله إذا خرج منه وصادف محلا آذاه ضرب ابن القيم بأصحاب النفوس السمومية بالمعيانين من البشر. العين الحارة، أي زول عين حارة ده نفسه نفس سمومية كالعقرب والحية. ليه؟ ابن القيم يقول شنو؟ يقول العين وحدها لا تفعل شيئا، إنما النفس الخبيثة السمية التي فيه إذا تكيفت بكيفية غضبية، النفس دي مع شدة حسد وإعجاب وصادفت أعزل من سلاح الذكر المتحصن به أردته، وربما أصابه العطب أو أصابه الأذى. لما نظروا إلى سهل بن حنيف أو عامر بن ربيعة وهو يغتسل، فقال من نظر إليه لم أرى جلدا ولا كجلد مخبات. قال له الزول ده بس تقول عروس قافلنه من الناس. قال ليه؟ كان بيستحمى لبط على شنو؟ أغمى على جوه الموية يا أخواننا، العين دي حق. قال لك لبط في مكانه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أيعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله؟ إن أعجبك شيء من أخوك فبغرك. قل شنو؟ ما شاء الله تبارك الله، سمي الله واذكر الله كويس. ثم قال فليغتسل له، وهذا دواء السموم إخواننا، دواء السم منه حس مصل عقرب. شنو سم عقرب؟ مصل السم علاجه كده، وعلاج العين لأنها سمية بالمصل منه. كيف؟ قال الزور طقاك عين، يغسل لك داخلة إزاره، داخلة إزاره الهدوم اللي جوه دي بيكون في عرق، يغسل لك يشطف لك في مويه، المويه بتاعت الفنيله الداخليه بتاعته دي ولا العراق اللي فوق عرق ده تكب فوق راس الزول تطقه عين بيبقى كويس كده. ده في البخاري بالمناسبه، اوعك تنكر، هذا حديث البخاري علاج العين. وبل امر قال من امر ان يغتسل فليغتسل لاخيه، لان الرسول عارف في ناس بعدين بننمو تقول له انت ضقتني عين، اول حاجه تقبل في التخارجك لو قلت له اسمع اتفضل لي ولا اغسل لي عراجي، يقول لك ليه؟ تقول له طقت لي عين، يخنقك يقول لك انا طقيتك عين، يقول لك يا اخي ما تعمل ايه دعايات، انت تخلي المويه تقبل في التخارجك منه. عشان كده قال لك، قال عليه الصلاه والسلام ومن امر ان يغتسل لاخيه فليغتسل. احنا بنضرك شنو؟ ويغتسل ممكن يتوضا، يعني يتوضا له مويه الوضوء، ما يتوضا في الوضوء، يتوضا في معون ويشيل المويه دي يمشي يكبوها في الزول طقوه عين، والرسول ورى الطريق اللي كبوها به، يكبوها دفقه واحده من خلفه تجيبها وراء تكب فوق المويه دي عشان السم جواه يطلع، ثم الزور دخلوا ده عشان يطلع. عشان كده مقيم داري وريني قضيه قضيه. قال كيف يا اخوان؟ يقول لك الزور ده عينه حارة، العين مي حارة، لكن كل سميت بالعين لان العين اقرب المنافس الى الروح. اولم يقل صلى الله عليه وسلم اذا خرجت الروح تبعها شنو؟ البصر. ليه البصر؟ لان البصر اقرب شنو؟ المنافس الى شنو؟ الى الروح. العين حارة، الروح هي حارة. ليه؟ قال ابن القيم هنا في المدارك، وقد يكون الشخص معيانا وهو أعمى. ها في ذول عميان وعينه حارة، رأيك فيه شنو؟ بس توصف له تقول له الشيء ده كده كده كده كده كده طوالي يدو فيه طوالي في مثلك بصوتك. في ذول بصوت يقول صوتا سمين زي السيف، والله بعد ذاك الزول يكوس في الأنف والأذن والحنجرة. كنا نتحدث عن أصحاب النفس السمية، كما أن في الحيوانات والدواب نفس سمية، فإن في البشر من الخلق من نفسه شنو؟ سمية. ثم بدأ ابن القيم يتحدث حديث فقهي، حديث شنو؟ فقهي. الحديث يقول من اشتهر بأنه معيان هل يجوز للحاكم حبسه؟ عند الحنابلة يجوز للحاكم حبسه لأن ذلك دفع ضرر على المسلمين. في زور عينه حارة طوال اجتهد أي زور عارفه والكل بلاوز منه بيخافوا منه. والله أنا بعد زور في حتة الناس لما نشوفه ما بيعمل حاجة كويسة بلاوز منه ملاوزة شديدة. ده نفسه أصلا سمية تكيفت بنفسية غضبية قد يكون فيها حسد أو كذا. يا إخواننا ما كل حاسد يستطيع أن يكون معيانا، وإن كان الأغلب في الحساد أنهم شنو معيانين. طيب لأن الحاسد إذا كتب وما نظر بنظرة الغرض منها الإفساد قد لا يعين. فقال ابن القيم يحبس وعلى إمام المسلمين إطعامه وتصريف أهله، لو عنده ذرية يأكلهم ويشربهم وكذا. قال ابن القيم شو الكلام بتاعه، قال وذلك ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، لأن هذا من باب نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم. يعني العين الحارة اشهدوا عليك ليه في المحكمة إنه زود عين الحارة طوال يدخلوا الحرس، لكن ما مع الشيلوا الطوب ويشغلوا، لا يقعدوا في أوضة مكيفة ويجيبوا له أكل لحد ما ربنا يعالجه. أما يا إخواننا في شيء فاسد مرتبط بالعين، ولك كان في زول عينه حارة وهو راقد تجي تكبر على شنو صلاة جنازة، هذا كلام باطل ما صحيح، هذا كلام ليس بصحيح. طيب ذكر الإمام الدينوري رحمه الله تعالى في كتابه حياة الحيوان الكبرى، بإضافة لكلام ابن القيم حياة الحيوان الكبرى، ذكر انه يتكلم عن طبائع الحيوانات، قال الوزغ اللي هو الضب هو المعيان في الحيوانات. في البشر في ناس عين الحارة، الضب عين الحارة في الحيوانات. قال لي الضب هو ساحر الحيوانات، اقرب الى السحر. ولذلك شوف تجد ان الشيوخ في الضلال وأولياء الشيطان الذين يتعاملون مع الجن والسفلي يحضرون السفلي بالضب، دي معلومة لازم تأخذها، يجيب الضب يقتله لحد ما ينشف، يبدو يقوله خطوه قدامه ويبدو يقوله في ترانيم وكده وكده، بعدك بيظهر لهم الشيطان. واختيارهم الضب لأنه الأوفق إلى السحر. الدينور يقول لو أن ضبا من علي محل عالي نظر إلى لبن ثم سخقت بطنه لتجدن فيه لبنا، ما جرى حسن اللبن بس عين اللبن ده بعيد زي الطق العين، الطق العين ده بكيف كويس. وده يوريك ان العلماء المسلمين القدامى كالدينوري تكلموا عن طبائع الحيوانات بالملاحظة والتجربة ما لا يمكن ان يكون الان موجود في الغرب. وده ينفع مع ناس البيطرة، الضب خصيم الرب، هذا اقرب الى الصواب، لانه في حديث البخاري لما قال عليه الصلاة والسلام الوزغ يقتل بأول ضربة فمن فعل ذلك كتبت له 100 حسنة، قال لأنه نفخ على نار إبراهيم. وهذا ورد في السلسلة الصحيحة في الحديث الصحيحة. يا أخواننا في القرآن في حيوانات وقفت مواقف عجيبة، على ما يرى لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين كمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. والله الهدهد ده فيه فهم كثير من الناس الدار يطلعوا المرأة من البيت ويمشوا يشغلوها وتتبع رئيسة وتتبع هناك ما بتنفع. في واحد بيحكي لي قال لي مشينا زول داري يطلعوا يده سرق داري يطلعوا يده القاضي حكم عليه قال يطلعوا يده أزول قاعد يبكي جاب كلام عاطفي يصدر العواطف. قال للقاضي أنا أكبر أخواني مرقت من أمي بيدين الاثنين وأبوي ميت أرجع لأمي بإيد واحدة أمشي أقول لها شنو. الزول قال لي المحاميات القعدات منتظرات قضاياهم شتبكة أي واحدة طلعت بيدين ورا وقشقشت في دموع تبكي دي باقي لك القاضي بتحكم كيف. يا ناس الرجل رجل والمرأة الفوارق لابد أن تثبت. المرأة يا أخوانا تشتغل ما يعني مش أذن لكنا بالخروج لحاجتكنا، ممكن تدفع في قيم المجتمع، تساعد فيما يمكن أن تساعد فيه، ولكن أن يكون الأصل أن تخرج المرأة هذا لا يمكن أن يكون، وإلا انهار المجتمع. لا بد يكون في زوج جوه البيت وزوج برا البيت، وممكن مرة يتفقوا يكون لتم برا البيت، لكن المجتمع كله رجال وصاروا برا البيت. ممكن يكون أسر عندها خصوصيات محتاجة، عندها أشياء، المرأة تعلمت علم ما في عن غيره، والراجل شغال، المرأة برضو شغالة. ممكن إخواننا حالات تستثنى، ولكن أن يكون الأصل أن تخرج المرأة من بيتها هذا ينافي الفطرة السليمة. وقرن في بيوتكن، هذا الأصل. الأصل لا فيه استثناء، يجب الاستثناء أن تخرج المرأة للتعليم وأن تعلم إذا جاز ذلك فيما تقدر عليه، وأن تعمل فيما يليق بها في التمريض في غيره في غيره ممكن، لكن الأصل هو أن يكون الرجل وين في العمل، هذا هو شنو الأصل. فالمهم ابن القيم رحمه الله تعالى حاول أن يدلل على كلامه في حديثه عن النفوس، قال رحمه الله: حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى نوع من أنواع الحيوان في منامه أوله تأويلا يليق بالحيوان. فمثلا قبل أحد رأى صلى الله عليه وسلم كأن بقرا تنحر، قال: أولت ذلك بأصحابي يقتلون. قال ابن القيم: ما العلاقة، ما هي العلاقة بين البقر وبين الصحابة؟ قال رحمه الله: البقر أنفع الحيوانات للأرض، الأرض دي بالذات أنفع الحيوانات شنو؟ البقر. والصحابة أنفع الناس للأمة. ما تقول لي الأمة دي كلها ما في زول قدام الصحابة، هم الأنفع للأمة. طيب، ثانيا البقر فيها صلاح وفلاح وفائدة، والصحابة لا يمكن أن يأتيك من ورائهم ضرر. قال رحمه الله: البقر فيه سكينة وتواضع وذلول، ورؤية الجواميس في النوم، إذا رأيت جاموسا قد مات هذا يعني عظيما في المجتمع سيموت. هذا تأويل نسبة، تأويل عند السلف أن رؤية الجواميس، لأن الجواميس بالنسبة للبقر شنو؟ كبارها وشنو؟ وأحسنها. طيب، رأى عمر رضي الله عنه قبل موته النذيكا روميا نقره 3 نقرات، قال: سأقتل على يد أعجمي ب3 طعنات. ما هي العلاقة بين الديك الرومي وأبو لؤلؤة المجوسي؟ الديك الرومي شرس، وأبو لؤلؤة المجوسي شرس. الديك الرومي ليس من ديك المجتمع، إنما هو عنه غريب، وكذلك أبو لؤلؤة المجوسي. طيب، هذا مما تكلم عنه ابن القيم. يجدر والأفضل أن نختم هذا المشهد. ثم قال: ومن الناس من طبعه خنزيري. الخنزير عنده طبع سيء، قال لك شوف دي ملاحظة السلف. قال: الخنزير تضع له طيبات، قال: لا يأكلها، ولكنه يأكل قمامته، بيأكل فضلاته، قدر جدا. في ناس برضو قدرين بالمستوى ده، يقدم له الحلال ويختار الحرام، يخلي والعصائر السمحة يمشي يشرب في العرق. بالله عليك هذا ما خنزير، ما هي الخنزير ذاته يا أخي يا سود، بتحلك الطيبات من العصائر الوديك للخبائث شو؟ هذا كالخنزير يأكل رجيعه يا أخي، أعوذ بالله. ومن النوع الخنزير ابن القيم قال: منه من يغض الطرف عن المحاسن فلا يذكر إلا المساوي. في ولا ما في؟ أنت زول فاضل عندك حاجة كثيرة خير، ما بقول زول عنده خير، والله الشدة الزول ما العين له بكله، يشوف لك بس غلطه، يمسك لك غلطه ده يكرهه لك ذاته، ما بعين له بقى يشرب حسناتي. وممكن يكون حتى بين أهل الحق والدعوة والخير يكون موجود شخص غلط في موقف، يؤخذ هذا الموقف مقياسا ومعيارا فتهدم كل حسناته الماضية. يا إخواننا هذا ضعف في الأخلاق، ضعف في الإنصاف. ده شنو؟ ده خنزيري. قال: ومنهم من هو طاؤوسي، همه التزين والتريش. بس يعني شكله ده جيه لك العطر، أرقى أنواع العطور، نظيف، ده من الدين لكن ما عنده علاقة بدينه، بس نظيف، ده ما بينفع. ده ماله طاؤوسي، يهتم بشكله أكثر من شنو؟ من جوهره. ومنهم أحقد الحيوانات، قال الجمل، ده ابن القيم، فإنه لا ينسى. لا إله والله، في ناس تعمل له تغلط على غلط واحد 20 سنة ما بيسالك، ممكن بعد 20 سنة تكون نسيت. يقول تذكرت زمان نحن نلعب صغار، انت ما قفتني بعد ما بأولاده يا زول يا أخي. ده لا ينسى، حاقد، الجمل حاقد. ولذلك قال ابن القيم: هذه علة رعاة الإبل أغلظ من رعاة غيرهم من الأنعام. شوف الناس اللي برعوا الإبل دين قاسين قسوة شديدة، زي شنو؟ زي الإبل. ولذلك ما استرعى الله نبيا إلا شنو؟ إلا الغنم. ليه؟ لأن في الغنم سكون ودعة، والله يريد للأنبياء أن يكونوا على سكينة ودعة. ولذلك الجمل أغلظ الحيوانات كبدا لا ينسى إساءته. طيب قال: وأحمد، دي النهاية، وأحمد الحيوانات طبعا الخيل، فإنه معقود في نواصيها شنو؟ الخير إلى يوم القيامة. والله يا إخواننا إلى يوم القيامة دي مهمة، عشان ما تقول لي الطيارات والقطر والفي اكس ار لو سمحنا والكامري، قال لك إلى يوم القيامة الخيل. لو قال معقود في نواصيها خير كان كده معقول، لأنه كان الحياة الثانية ما ظهرت، لكن قال شنو؟ إلى يوم شنو؟ معناها أحسن من الحياة دي كلها أي، لكن مش معناها ناس يركبوها، لا، لكن فيها خير. يعني مش معناها الناس راكبين الكامري، أنت تقول أنا راكب حصاني ماشي الوزارة شغال موظف، بعد الوزارة توقفت حصان ببرة وتقول أنا يركب أرجع البيت وأقطع الكبري يا زول، لكن ما صح كده. لكن ده نوريك انه الخيل فيها خير، وهذا الخير شنو؟ قال الى شنو؟ الى يوم القيامة. قال الخيل اشرف الحيوانات نفوسا واكرمها طبعا، ولذلك من ساس الخيل تطبع به، ومن رعى الغنم استفاد، ومن رعى الابل كان كبده غليظا وكان قاسيا جافا في طبعه. ثم قال: حرم الله أكل السباع والجوارح والطيور لما تورث آكلها من شبهة أو من التشبه بها. شوف بالمناسبة في حاجة مهمة جدا هنا ذكرها ابن القيم، قال الخيل إذا عرف أمه لا يطأها، الخيل إذا عرف أمه لا يطأها، فإن لم يكن إلا الأنثى ومن أنجبت وكبر وأرادوا لقاحها عصبوا شنو؟ عصبوا عينه، لأنه عنده من المكارم ما عنده النفوس. وابن القيم يتكلم حتى عن المعاصي، ولكن ليس في مدارج السالكين في الجواب الكافي. يقول: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا من شنو؟ أمثالكم. تكلم عن بعض الطبائع، من تطبع بطبيعة حيوان قال قلبه يتغير شبها بالحيوان، وربما تظهر بعض آثار شبه الحيوان على وجهه لمن دقق. وهكذا تم المسخ في الأولين، ربنا في أمم عملوا شنو؟ مسخهم إلى شنو؟ قردة وشنو؟ وخنازير. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في صحيح مسلم قال: إذا مسخ الله أمتا قطع نسلها، يعني في ناس ربنا مسخوا لقرد وخنازير بيقول قرد وخنازير حيكونوا قرد وخنازير لحد ما يموتوا ولكن ما بينجبوا نهائيا. يعني القرد الحيوة دي ما هم بني إسرائيل دي خلق الله. والخنازير شنو الحيمة دي ما شنو ما بني إسرائيل. بني إسرائيل وين بيقول قرد وخنازير قاعدين لكن ما عندهم سلالة. هذا أفهم هذا الكلام مهم بالمسألة كويس. قال عليه الصلاة والسلام إذا مسخ الله أمتان أمة شنو قطع نسلها وفي آخر الأمة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيمسخون إلى قردة وخنازير. هكذا قال عليه الصلاة والسلام يبيت أقوام من أمة قرب علم علم يعني جبل باتوا على لهوهم وخمرهم وقيناتهم نسوان غنم والخمر شغالة قاعدة يعني منظمة كويس قاعدين وحفلة المغني يتغني. قال أصبح الصباح وقد مسخوا إلى قردة وخنازير. هكذا قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. هذه المشاهد مشاهد المعصية اللي يسموها بالقيم شنو مشاهد المعصية شنو الحيوانية. أن بعض الناس لا يستفيد شيء هو كالحيوانات في عصيانه. هذا مشهد أهل الضلال. أما مشهد أهل الطاعة لسه ما جيناه. ليه الثمانية شنو مشاهد أهل الطاعة في المعاصي لما تقع المعاصي. وحتى لا تستغرب أنا أقول لك شيء عشان تتبسط شوية. ولدي يزور حديقة الحيوان ويعود يحكي لي كوصف عيان شافه بعينه يقول يا أبتي إني رأيت مشاهدا تدع الحليم هناك كالحيران. الولد جاني قال لي أنا شفت لي حاجات في جنة الحيوانات يعني حيرتني. إني وجدت الذئب يظهر بأسه في نعجة منهدة الأركان ورأيت ديكا متخما شبعا ولم يرمي الفتاة لجاره الجوعان ورأيت ليثا خائرا متخاذلا وعرينه بقيادة الجرزان ورأيت صقرا غافلا وإناثه مفتونة بالبوم والغربان الخيانة الزوجية ورأيت قردا فاسقا مترصصا يرنو إلى أنثى لدى الجيران ورأيت دبا كالكثيب ضخامة ويظن قامته كغصن البان ورأيت ثورا كم يظن خواره شدوا كشدو بلابل البستان ورأيت للحرباء ألف عباءة لتبدل الأحوال والأزمان والجنين بشيخة والثعلب المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد والإيمان فصرخت أقصر يا بني ولا تزد وصفا فتلك حديقة الإنسان. هل ده فيه ولا ما فيه البشر؟ فتلك حديقة الإنسان للذئب أرقى من بني الإنسان إنهم عاشوا بغير المنهج الربان. بني آدم بدون شريعة وأخلاق هو البهائم الذئب أحسن منه. الأوصاف اللي كانت الحيوانات شافة دي بتدافي البشر. هل رأيت قردا فاسقا مترصصا يرنو إلى أنثى لدى الجيران؟ لقاك ولا ما لقاك؟ لقاك ولا ما لقاك؟ في ولا ما في؟ هل رأيت هذا؟ هل رأيت صقرا غافلا وإناثه مفتونة بالبوم والغربان؟ هل رأيت النفاق؟ ثورا خائرا يظن خواره شدوا كشدو بلابل البستان؟ هل رأيت ليثا خائرا متخاذلا وعرينه بقيادة الجرزاء؟ لقاك ولا ما لقاك؟ أزود احتار. قال لي ولده فصرخت أقصر يا بني ولا تجد وصفا فتلك حديقة الإنسان. هذه مشاهد المعصية شنو الحيوانية التي تحط الإنسان من قمة الكرامة الإنسانية إلى حضيض البهيمية والحيوانية والشهوانية. نسأل الله السلامة والعافية. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم ولم ننتهي بعد من منزلة التوبة. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.